بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فايضا من خصال اهل الجاهليه كما ذكر المصنف رحمه الله الغلو في العلماء والغلو في الصالحين، وقد ذم الله عز وجل اهل الكتاب على غلوهم، فانهم قد غلوا في العلماء وقد غلوا في الصالحين. فالغلو في العلماء حيث جعلوا كلامهم شرعا يتبع ولو خالف الدليل، كما قال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فغلوا في هؤلاء العلماء، حيث إن هؤلاء العلماء حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله، فتابعوهم مع معرفتهم بهذا التغيير، فهذا يعتبر من المجاوزة، وهذا يعتبر من الغلو. فالعالم كما تقدم تعرف له منزلته ويعرف له حقه ويحترم ويوقر ويجل، كما في الآيات الكريمات التي فيها فضل العلم وأهله، وهكذا في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فالعالم كما تقدم لابد من سلوك المنهج الذي يرتضيه ربنا تبارك وتعالى، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط، لا تهدر كرامته ولا يعني يهان أو يحقر، وفي الوقت نفسه لا يتجاوز فيه المشروع، فإن الغلو هو تجاوز المشروع، فمن تجاوز المشروع وقع في الغلو، ومن قصر عن المشروع وقع في التساهل والإضاعة والتفريط، وكلاهما مذموم، كلاهما مذموم، جانب الغلو والتشدد وجانب الإضاعة والتفريط والتساهل. والله سبحانه وتعالى جعل هذه الملة هي الملة القيمة، وجعل هذا الدين هو الدين الوسط، وجعل هذه الأمة هي الأمة الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ذلك الدين القيم. وكما قال الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فكما تقدم لا يجوز في العلماء أن يتابع المسلم العالم في جميع أموره وأقواله وأفعاله بدون نظر إلى الأدلة والبراهين. من هذا الذي يتبع اتباعا مطلقا؟ من هذا الذي يطاع طاعة مطلقة؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من البشر، إنه نبينا الكريم الذي أمرنا الله عز وجل بطاعته واتباعه وأخذ ما جاء به، فهو الذي قال الله فيه: وما أتاكم الرسول فخذوه. أما العلماء فإنهم يطاعون في طاعة الله. أما إذا كان العالم الذي له السابقة وله المنزلة وله العلم وله النصح وله الجهود العظيمة زلت قدمه في مسألة، فلا يجوز متابعته في ذلك، ومن تابعه في ذلك فإنه يكون قد شابه أهل الكتاب الذين ذمهم الله سبحانه وتعالى. وهكذا بالنسبة للغلو في الصالحين، أهل الكتاب أيضا غلوا في الصالحين، وهكذا الكفار غلوا في الصالحين. فالنصارى أو اليهود غلوا في عزير وهو عبد صالح، فقالوا كما قال الله: وقالت اليهود عزير ابن الله. وهكذا النصارى غلوا في المسيح وهو نبي كريم، فكما قال الله: وقالت النصارى المسيح ابن الله. فهذا الغلو في الصالحين أن يرفع الصالح فوق منزلته التي أنزله الله عز وجل، فيعطى له شيء من الربوبية أو شيء من الألوهية فيذبح له من دون الله، أو يستغاث به من دون الله، أو ينذر له، أو يتبرك بتراب قبره، أو يعتقد فيه الاعتقادات التي لا يجوز اعتقادها إلا في الله تبارك وتعالى، فهذا هو الغلو. وبسبب الغلو وقع الشرك في البشرية، فإن أول شرك وقع في البشرية في قوم نوح عليه الصلاة والسلام، وكما قال ابن عباس في قول الله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، أن هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، وأنهم ماتوا فأوحى الشيطان إلى أقوامهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وصوروا فيها صورهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. فهو استزلهم وخدعهم وأخبرهم أن هؤلاء كما تعرفون أناس صالحون فيقتدى في بهم في صلاحهم، فأرشدهم إلى أن يعملوا هذه التماثيل التي هي على صورة هؤلاء الرجال الصالحين. وكانت زلة من ذلكم الجيل أن أطاع الشيطان مع وجود العلماء فيهم، لكن لم يظهر أثر الغلو إلا فيما بعد، فهو جاءهم بصورة النصح وإرادة الخير، فلما عملوا هذه التماثيل وهذه الصور وانقرض ذلكم الجيل كان الشيطان له تخطيط بعيد المدى، كان يريد أن يستزل الأجيال القادمة. وفعلا مات الجيل الذي فيه العلماء والذين يعرفون حقيقة هؤلاء الرجال الصالحين أنهم ليس لهم من الأمر شيء، وليس لهم شيء من الربوبية، وليس لهم حق في الألوهية. فلما مات أولئك زين الشيطان لمن جاء بعدهم بأن هؤلاء لهم منزل عند الله، وأنه يستشفع بهم إلى الله، وأنه يتوسل بهم إلى الله، فصرفوا العبادات لهؤلاء، أو صرفوا كثيرا من العبادات لهؤلاء الصالحين. فإذا سبب حصول الشرك في البشرية بسبب الغلو في الصالحين، فلا يجوز الغلو في العلماء ولا يجوز الغلو في الصالحين، وإنما يعرف لكل قدره منزلته، وينزل المنزلة التي أنزله الله عز وجل إياها. والنبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا لهذه الأمة هو القائل: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قال رحمه الله: الرابعة عشر عشرة أن كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات، فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما آتاهم الله. آتاهم الله، نعم، ماذا يريد بهذه الخصلة؟ قال: كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات، فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما آتاهم الله. أهل الحق دائما في كل زمان ومكان هم أهل العلم والبصيرة، وهم أهل اليقين وأهل الاتباع، بخلاف أهل الباطل فإنهم على ظن وعلى قلق وعلى اضطراب وعلى حيرة وعلى شك من أمرهم، كما قال الله عز وجل: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، وكما قال سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، وكما قال عز وجل: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، وكما قال سبحانه وتعالى: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وهكذا كما قال الله عز وجل: بل هم في أمر مريج. وهكذا كما قال سبحانه وتعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فدينهم مبني على الظنون، ومبني على الجهالات، ومبني على اتباع الهوى. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وكما قال سبحانه وتعالى بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، وكما قال عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. وهكذا في شأن بني إسرائيل أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، ويقول الله سبحانه وتعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فدينهم مبني على الظنون، ودينهم مبني على اتباع الهوى، أرأيت من اتخذ إلهه هواه، فلهذا هم يتخبطون في الظلمات ويتخبطون في الجهالات، فيظهر لهم الحق بصورة الباطل ويظهر لهم الباطل بصورة الحق، ويجعلون التوحيد شركا ويجعلون الشرك توحيدا ويجعلون السنة بدعة ويجعلون البدعة سنة ويجعلون الحق باطلا والباطل حقا، يجعلون الغي رشادا والرشاد غيا، يجعلون الهدى ضلالا والضلال هدى، وهكذا لا يزالون في تخبط بخلاف أهل الحق الذين يتبعون الحق، فالله سبحانه وتعالى يهديهم ويوفقهم ويثبتهم ويحفظهم ويكلأهم ويأخذ بأيديهم، كما قال عز وجل أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، كما قال سبحانه وتعالى أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم، وقال ربنا تبارك وتعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، وكما قال سبحانه وتعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وكما قال عز وجل أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وكما قال ربنا تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فدائما أهل الحق على ثبات وعلى بينة وعلى بصيرة، فلهذا يهديهم الله تبارك وتعالى إلى أحسن العقائد والأقوال والأعمال بخلاف أهل الشرك، فإنهم يتخبطون في الجهالات وفي البدع وفي الآراء والأهواء وفي الظلمات. وفق الله الجميع لهنا والحمد لله.